بلادي بلاد الإباء والشمم، ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمم، وفيها تصون العهود الذمم. ستبقى بلادي منار الأمم، لتمنع عنها دياج الظلم. باسم المهيمن حامي العلم، وعزم السيوف وهدي القلم، وعزم السيوف وهدي القلم. بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولة عطر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا، بمكة صرح الهدى عمرا، ليبقى المزار المنيع الذرى. أعز به الله أم القرى، وطيبة حيث يضم الثرى. رسول السلام لكل الورى، يرى كل شيء بها أخضرا. ونجد عرين أسود الشرى، ستبقى لمجد العلا منبرا، ستبقى لمجد العلا منبرا. بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولة عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا، يمينا بخالقنا الأوحد، علينا ونحن رجال الغدي، عهود الحفاظ على السؤدد، بصدق الرعاية للمهتدي، وصدق الرماية للمعتدي. يمينا بلاد الهدى نفتدي، علاك ببذل سخي اليد، وعمر يطول بمستشهدي، وعمر يطول بمستشهدين. بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولة عبر المدى.